ومش بلعني بابا ما خلي اللي سويني كنت بديقي ومش نحوز في فراري تورزي امي اخوتي لزمت وبعب تفيني طو نشري لك مزيراتي مش بالوز ومش بلعني بابا ما خلي اللي سويني كنت بديقي ومش نحوز في فراري تورزي امي اخوتي لزمت وبعب تفيني طو هادي لك مزيراتي حرام حليل وخلي تخلى يزينا ما نعيش الخرشي مع الضحيط وفيها يقرا باش هيدا خدمة في المرشي حشيشة العيشة على رجي دي ما كتألجي تصبيحة جونتا في فرشي ما نحبش نبيت مشرشي تغيبة سيري نتحوم ريح بالزمن كتبيت شولي عمرو ما نحبسي تم ومورجل من سياف الرومي نعطيك مومي ولا العيط لك لكنوني خسارة في الشيخ خايشوني وفي التيحة عملوا لدوني انتي نقص خلطة تعن انتي ما تقدرش تخان انتي وقت صغرك تلعب هنا باك وتروف ومون على قريب ما عاش ترون صف الكاف اللي سابون حياتي الكلها في تخنطيرة تبيع الحوت قشوري بوريا بيت نحصر فيها فطارية شرع ما فميش ثنية انت عليك نحط تواليا ما نخسر عليك قضية مش بالهلس ومش بالعني بابا ما خلي اللي سويني كنت بديقي ومش نحوز في فراري تورزي امي اخوتي لزمت وبلعب تفيني طو نشري لك مزيراتي مش بالورف ومش بالعني بابا ما خلي اللي سويني كنت بديقي ومش نحوز في فراري تورزي امي اخوتي لزمت وبلعب تفيني طو نادي لك مزيراتي بيت نحدث في المرية مش نسمع في حديث بنية كان من رجلة عنا خنية وسومك ما يغليش عليا تصمر برشا مش شوية ما تعيشش تمشي بالنية حشيتها معانا الخارجية وكلم لي السلطة المعنية ما تعملش عليا مزية وما تخلينا بالاقدار يا يا يا يا يا يا احنا حولنا اللي مزية وما تعدينا في الاخبار يا يا يا يا يا يا بالك توصل هلوسية تسمعها مع سلع بحر عندي امي تخاف عليا من عشر رجلو بحجر انتي رجلة انتي بي انتي اكسح من الحجر اما خسارة بيا ليه باش تفهمني خوذ استر حط معانا تيخو سفر تيخو سفر جيك مقاس تيح استل تيح استل برد الليل بلاش زور وربي خلص الوحل يا موارد شاك